هذا هو المطلق والمقيد مستوي للرتبة عنه يوجد ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعطوها على المحقق. نعم هذا هو المطلق والمقيد. قال إن هذه الشروط التي ذكرناها في الاجتهاد وشروط المجتهد المطلق وليس من الشافعية مجتهد المستقل في الشافعي ومالك وحنيفته لسفياناني إلى غير ذلك من ذلك الطبقة وكمن قبلهم بعد قبل ذلك. نعم المقيد مسفر. أما المجتهد المقيد معناه اجتهاده مقيد بشيء معناه ليس على إطلاقه ما يجتهد في كل شيء بل يجتهد في شيء خاص هذا معنى التقييد. فلا أحط رتبة من المجتهد المطلق. نعم ملتزم أصول ذاك المطلق. قال إن المجتهد مذهب له ربما اجتهد لكنه يتقيد في اجتهاده بقواعد إمامه مثل عبد الرحمن القاسم يعتقد ربما اجتهد لكن اجتهاده يتقيد بقواعد الإمام مالك سواء كانت هذه القواعد مخصوصة للإمام مالك أو مستنبطة من عمله كما تقديم عمل المدينة على خبر الأحد. إذن القاسم ملزم أن يتعارض عنده خبر الأحد وعمل المدينة يقدم عمل المدينة لأن هذا قواعد إمامه ليس له هو أن يخالف في أصل القاعدة. فهم؟ هذا هو الفرق بينه وبين المطلق. المطلق يجتهد بقواعد التي يضعها هو ومجتهد المذهب يجتهد لكن في إطار القواعد التي وضعها إمامه. نعم فهو اجتهاده في تقليده. نعم يجتهد في الفروع مقلدا في الأصول. نعم فليس يعدوها لا يجاوزها على المحقق. مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى المعقول منصوصة أم لا حوى معقوله. معقوله معنى عقله. قال مجتهد المذهب هو الذي حوى عقله معنى علم جميع قواعد إمامه في الاستنباط سواء كانت هذه القواعد منصوصة للإمام معنى صرح بها أو كانت معروفة من عمله كما تتبع أيام مالك يجدون من العمل المدينة يعمل به دائما ويقدم على خبر الأحد بواسطة العمل من المساك هل يتعارض القياس والخبر ما يفعل الإمام مالك يعني يستقر عمل الإمام مالك في ذلك فيتبعه في ذلك. نعم ما الفرق بهذا الأول؟ لا هذا تفصيل الأول مقيد يعم المذهب ومجتهد الترجيح. نعم مجتهد مذهب من أصوله إذن هو مجتهد المقيد نوعين مجتهد مذهبي وهو اللي سيعرف هذا الكلام ومجتهد ترجيح سيأتيك وشرطه تخريجه للأحكام على نصوص ذلك الإمام. كان هو مجتهد المذهب هو الذي يقدر على التخريج القياس على نصوص الإمام هذا هو التخريج تخريج أن تنزل واقعة فيقيسها مجتهد المذهبي على مسألة نص عليه الإمام هذا هو التخريج القياس على نصوص الإمام يشرط هو أن يكون قادر على التخريج معناه له قدرة على القياس على مسائل الإمام التي نص عليها. نعم أنا مجتهد الإمام مجتهد الفتية الذي أيوة هناك مرتبة دون ذلك أيضا ومجتهد الفتية هذا ليس له أن يقيس ليس له قدرة على القياس لكن له قدرة على الترجيح بين أقوال الإمام أو بين أقوال أصحابه مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول وذاك اللي هو المجتهد المذهب أرجح من مجتهد الفتوى أقوى على درجته. نعم لجاه الأصول أن يفتي بما نقل مستوى فقط وأمما قال إنما من جاي الأصول وكان لكنه كان حافظا لمسائل المذهب فروعه يعرف مشكلاتها وواضحاتها يميز بين ذاك وذاك حافظا لرواية المذهب هذا له أن يفتي بما نقله مستوفى معناه إذا كانت الواقعة يعرف ما روي فيها عن الإمام أو أصحابه واستوفى ذلك له أن يفتي فيها ولا يجاوز ذلك ليس له أن يفتي إلا بما نقله وفي الحقيقة تسميته مفتي لا من باب المجاز هو في الحقيقة ليس مفتيا هو ناقل يشبهونه بمن أرسلت معه رسالة أو تركت عنده وصية فجعلها في تابوته فأتى صاحبها يطلبها فأخرجها له وليس له بها ليس له من العمل بها إلا حفظها حتى يوصلها كذلك هذا المفتي هو ينقل ما روى عن الإمام أو أصحابه إلى السائل الذي نزلت به الواقع يعني لجاه الأصول أن يفتي ما نقل مستوفى بشرط استيفاء النقل يعود طلع على شو عم يقيم المسألة وأمما معناه اقتدي به جعله إماما لك اقتدي به في ذلك في نقله المستوفى. نعم يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وباغ قد ربط يعني هو صحيح اختلفوا كان يجوز تجزء الاجتهاد أم لا صحيح جواز تجزء الاجتهاد معنى قد يكون إنسان مجتهدا في فن كيف العبادات كيف الحج فقط كيف الانكحة كيف البيوع إيجارات الرهن كذا وكذا موضوع من مواضع الفقه ويكون مخالدا فيما سوى ذلك بل قد يجتهد في مسألة واحدة ويقلده ما عدا لا مانع من ذلك وبعضهم قد ربط قال منع ذلك قال يجوز تجزء الاجتهاد لأن المسائل التي يجتهد فيها قد يكون اجتهاده فيها متوقفا على مسائل أخرى لم يغفى درس الاجتهاد هكذا بعضهم قد بسم الله